علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى ومع درس الأربعين في خصلتين. ودرس اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان بذل المعروف واختيار الصديق، ومع الحديث 26 من أحاديث الأربعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وكذلك الإمام الترمذي والإمام أحمد والدارمي وغيرهم من أئمة الحديث. فتنبه رحمك الله تعالى وأصغي لي في هذا الحديث، فإن فيه وصية هامة جدا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نهي في ذو الأمر أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب، فنهى عن مصاحبة ومخالدة غير المؤمنين إلا مؤمنا، أي لا تصاحب إلا أهل التقى الذين يخشون الله جل وعلا ويخافونه. لا تصاحب إلا أهل الصلاح الذين يسيرون في الطريق إلى الله جل وعلا. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تطعم طعامك للكفار أو الفساق والفجار، حتى لا يتقوى الفاجر والفاسق بطعامك على معصية الله عز وجل. فهذا الجسد وتلك الجوارح التي تعصي الله جل وعلا، ما ينبغي أن تكون أنت معينا في صحتها وفي سلامتها، بل عليك أن تبتعد عن ذلك. فإن أردت أن تطعم طعامك وأن تفيد به أحدا فعليك بأهل التقى من أهل الإسلام والإيمان، حتى إذا ما تغدى على طعامك هذا فاستعان به يستعين به على طاعة الله عز وجل، فيطلبك هذا من الله تعالى. ولا شك أن هذا يكون في ميزان حسناتك، لأنه استعان بطعامك على عمل الصالحات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. إذن هما وصيتان من النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى: لا تصاحب إلا مؤمنا. إن مصاحبة أهل الإيمان من الأخيار والأصقياء تجر إلى كل خير وتبعدك عن كل شر. وحسبك من مصاحبة أهل الإيمان أنهم ينفعونك في الدنيا بالثناء الحسن، فيقال: فلان يسير مع فلان الصالح، أو إذا ذكر فلان الصالح فدعا الناس له فيدعون له ومن يسيرون معه أو من يصاحبونه، فتستفيد أنت بدعوة صالحة من الناس لأنك تسير مع فلان. فإذا ذكر بذكر حسن ذكرت أنت معه، فاستفدت أنت أيضا بالذكر الحسن في الدنيا وبالثناء. وثم أمر هو أهم شيء، أنه يعينك على طاعة الناس عز وجل، فلا تسمع منه سبا ولا لعنا، ولا يأخذ بيدك إلى الباطل ولا إلى المنكرات، بل إنه يعينك على طاعة الله عز وجل. وإن لم تستعن أنت به على طاعة الله تعالى، وإن لم تستفد منه إلا أنك لا تسمع ما يشينك، فلا تسمع إلا ذكر الله تعالى، أو لا تسمع إلا ما يرغب في الإقبال على الله جل وعلا. فهذا أمر حسن لا شك فيه. ولذا فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الخليل الصالح وشبه الجليس الصالح بحامل المسك الذي يحمل الطيب. إما أنك إن خالطته وجلست، إما أنك تبتاع منه تشتري منه طيبا فتتطيب منه فتفوح منك رائحة طيبة فيجد الناس منك خيرا، وإما أن يدهن لك من طيبه هذا إن لم تشتري منه من الطيب، فإنك تنتفع من طيبه بأن يدهن لك فتتلبس أنت دائما بالرائحة الطيبة. وانظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بالطيب، لأنه يؤثر في ظاهرك. أولا ظاهرك يكون حسنا، لأنك حتى وإن كنت من أهل المعاصي وإن كنت من أهل الفجور والبعد عن طاعة الله عز وجل، فإنك تتجنب فعل الفواحش والمعاصي وأن تتكلم وأن تتلفظ بما لا يرضي الله عز وجل إن لم يكن لله، خشية وخوفا من الله عز وجل، فإنك تكف عن ذلك لأجل مجالستك لفلان الصالح. وهذا أمر مجرد، ربما تجلس مع رجل صالح من أهل الخير والفضل والعلم، فإن غلبك طبعك أنت تتكلف وتتمسك، فربما تريد أن تقول كلمة سيئة لأنك قد اعتدت على ذلك وتعود لسانك على هذا، فتمسك نفسك وتكف لسانك حتى لا تؤذي فلانا أو حتى لا تظهر أمام فلان بمظهر سيء. فاستفدت، وهذا أضعف الإيمان من مصاحبة الصالحين، وهو ما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في أن تجد منه ريحا طيبة بحمل المسك إن لم يدهن لك، يعني تستفيد ويغير ظاهرك برائحة طيبة. ها؟ شوف أنت شبه العمل الصالح الذي تتلبس به بالرائحة الطيبة التي تفوح منك. إن لم يحبس هذا فإنك على أقل تقدير لا تسمع ما يشينك ولا ما يحزنك ولا ما يزيدك غيا وبعدا عن الله عز وجل، فتسمع منه ما يقربك إلى الله، تجد منه ريحا طيبة، وأنت تسير معه فلا تستمع إلا لكلام حسن وثناء حسن من الناس، فالناس يثنون عليه. فحتى وإن كنت أنت من الفاسدين فإن سيرك مع أهل الصلاح يجلب لك الخير والفائدة، تجد منه ريحا طيبة، هي السمعة الحسنة، وأقل شيء تستفيده من أهل الصلاح والإيمان. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السوء بنافخ الكيد، تجد منه دخانا وهذا الدخان يشد أنفك، يكدر عليك نفسك ويؤذيك بهذا الدخان. لا شك أن نافخ الكير هذا الحداد، الدخان هذا الذي يخرج من عمل وإن كان عمله بالنسبة له طيبا، لكن التشبيه فقط أراده النبي صلى الله عليه وسلم للتنفير. فإن صاحب السوء إن جالسته سمعت منه سبا ولعنا وقذفا فيسوء سمعك بما تسمع منه، لا تجد منه إلا الفواحش والمنكرات، يبعدك عن الله عز وجل، وإن لم يؤثر فيك أصلا ويأخذ بيدك إلى الهلكة وإلى الغي والضلال، فإنك لا تجد من وراء مصاحبته إلا سمعة سيئة، لا تحصل من ورائه إلا كل سوء، فلان يسبه ويسب من يسير معه، فلان يلعنه ويلعن من يسير معه، وإذا لعنه ولم يلعن من يسير معه فإنك تسمع سبا ولعنا وقذفا من الناس. أو فلان بسبب سوء أخلاقه هذه يؤذيه، وربما نالك من أذاه لأنك ربما غضبت له لأنه صاحبك. فأقل شيء تحصله من ورائه الكدر، السمعة السيئة، فلان فاسد، فلان أنت تسير مع فلان الفاسد الفاجر العاصي، فيشوه سمعتك بمجرد أنك قد صاحبته. ده هذا إن لم تتأثر به، وقد جاء في بعض الآثار أن الصاحب ساحب، يعني يسحب صاحبه، كما أخرج ذلك الإمام الخطيب رحمه الله تعالى في آداب الرأي والسامع. إذن مصاحبة الأشرار الفجار أو الكفار لا تأتي إلا بكل شر، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك يعني يؤثر في ظاهرك فتأثر بأخلاقه السيئة فتتخلق بها فيشينك هذا بين الناس فيلفظك الناس ويبتعدون عنك ويسبونك ويلعنونك بسبب مصاحبة فلان، فقد سحبك وتأثرت. وقد قال أهل العلم أن الطبع يسرق الطبع، يسرق، وانظر إلى تعبير العلماء يسرق، يعني يؤثر في قلبك وإن لم تشعر أنت بذلك. لا تحاول أن تنفي عنك التأثر أبدا. وكم رأينا والله أناسا كانوا من أهل الخير والصلاح، فلما صاحبوا بعض المفسدين لا لهدايتهم ولا لدعوتهم إلى الله عز وجل. ولاحظ معي أنا أقول المصاحبة، أما أن تسير مع هؤلاء لتدعوهم إلى الله عز وجل فهذا أمر آخر، ولا يطلق عليه حينئذ صاحب. إنما الصاحب من المصاحبة أي كثرة المخالطة والسير معه. كما رأينا أنك إذا سرت مع أن صالحا يسير مع أهل الفساد والفسق والمعاصي والغي فيتأثر، فتسمع منه ألفاظا لم يكن يتلفظ بها قبل ذلك، وترى منه أخلاقا ما كان يتخلق بها قبل ذلك، فيتأثر ولا شك بصاحبه ويقول أنا لا أتأثر به. كمن إنسان ما كان يشرب الدخان فلما جالس المدخنين تأثر وصار بعد ذلك يشرب الدخان، كان يصلي ويحافظ على الصلوات لكنه لما صار مع فلان هذا تأثر بأخلاقه السيئة فتخلف عن الصلوات ووقع في الشهوات واقترف المعاصي والمنكرات، فإن الصاحب ساحبه يسحب صاحبه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن مصاحبة الفجار تجلبك لك السوء في الدنيا بالسمعة السيئة وبالثناء السيء عليك وبالغي والضلال، وتجلب لك الهلاك في الآخرة. انظر رحمك الله إلى قول الله جل وعلا في سورة الفرقان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قيل نزلت في عقبة ابن أبي معيط وفي أبي بن خلف كان بينهما صداقة، وقد قيل أن أبي أو أن عقبة في بعض الروايات أراد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبي أو كان عقبة على حسب اختلاف الروايات في أحدهما الذي آمن مسافرا، وكان خليلين، فلما جاء قال علمت أنك صببت واتبعت محمدا وجهي بوجهك حرام حتى تبصق في وجه محمد، فقال نعم أفعل حتى ترضى عني. لكن الله جل وعلا ما مكنه منها، وقتل أحدهما وهو عقبة بن أبي معيط في غزوة بدر، وقتل الآخر في غزوة أحد. فهذا يأتي يوم القيامة يعض على يديه من شدة الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال الله عز وجل خاتما للآيات وكان الشيطان للإنسان خذولا، فإن الشيطان يسعى دائما لخذلانك أي تخلي عنك، فيخذلك في أحوج ما تكون إليه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ماذا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لكن أهل الإيمان ينتفع بعضهم ببعض في الدنيا والآخرة. اسمع لقول الله جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالكل يعادي الكل، والكل يلعن الكل كما أخبر الله جل وعلا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: كل ضعف ولكن لا تعلم، أي كل سيعذب. ولذلك يتحصرون يوم القيامة فاحذر الحسرات، فإذا الحصرة لا تأتي إلا من شيء لا يرجع أبدا ولا يعود أبدا، بل تفقده إلى الأبد، فتأتي الحصرة أي شدة الندم. قال الله جل وعلا حينما قص لنا حال الذين اتبعوا والذين اتبعوا وهؤلاء يتضررون من أولئك، قال كذلك يريهم الله أعمالهم جميعا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. احذر رحمك الله صاحب السوء فإنه ربما يمنيك ويزورك ويقول أحمل عنك العذاب وقد كذب. نعم يكذبون في ذلك، وقد فضحهم الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياهم، قال تعالى وهم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فيتبرؤون منك. ولذا قال الله عز وجل في سورة الشعراء وهو يصور لنا حال الأشقياء الذين ندموا على فعالهم باتباعهم وبمصاحبتهم لأهل الفسق والفجور والكفر، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فيش حد ينفع دلوقتي، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، خلاص لا رجوع إلى الدنيا. قال الله جل وعلا في سورة فاطر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أخي رحمك الله، أختي رحمك الله، إياك أن تصاحبي المتبرجات السافرات، والكلام واضح في المصاحبة لا في الدعوة، فالدعوة أمر آخر وهو أمر واجب علينا جميعا، أي الدعوة، دعوة هؤلاء لا المصاحبة والمخالطة. إياك يا أختان تصاحب المتبرجات والسافرات والبعيدات عن طريق رب الأرض والسماوات، فإنها تجرك إلى التبرج والسفور، وكم من أخت كانت تلبس الحجاب كاملا فلا تظهر شيئا من جسدها، لا من وجه ولا كفين ولا من شيء، فصارت بعد ذلك تتمرد، وقد ضعف الإيمان فخلعت حجابها أو شيئا من حجابها، فكشفت وجهها وسقرت عن يديها، ثم بعد ذلك إذا بهذا الحجاب الذي تلبسه يتقلص بعد ذلك ويتقلص، فبعدما كانت تلبس خمارا وثيابا واسعة فضفاضة لا تشف ولا تصف ولا تحجب، صارت تلبس عباءة ضيقة إنها تتأسى بفلانة وفلانة، لأنها صاحبت فلانة وصاحبت فلانة فتأثرت بها والطبع يسقط طبعا والصاحب يسحب صاحبا. فبعدما كانت تلبس حجابا وتستر جسدها صارت تلبس عباءة ضيقة، وصارت تحمر وتسفر وتلبس ثيابا يشف أو يظهر البدن أو يحجمه. ثم بعد ذلك تقلص الخمار فصارت لا تلبس خمارا، ثم ربما بعد ذلك تبرجت وأسفرت وكشفت عن شعرها وعن جسدها عياذا بالله. هكذا إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، علينا بمصاحبة الأخيار حتى تنتفع بشفاعته يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. يقول أهل الإيمان كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حينما ينجيهم الله جل وعلا ويجتازون الصراط، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيأذن الله جل وعلا بالشفاعة فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار، ثم مثقال ربع دينار، ثم مثقال ذرة من إيمان. فانتفعت بالثناء الحسن وبمصاحبتهم الطيبة فأثروا في ظاهرك أو حسنوه في الدنيا ونفعوك بالشفاعة في الآخرة. أما الآخر فإنه تسبب لك العار في الدنيا، الثناء السيء وتبرأ منك في الآخرة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر قلوبنا وأن ترزقنا صحبة الصالحين، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.